بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقي أمس ما يحتاج إلى بيان في باب الاستثناء، فنبينه الآن ثم نمضي إلى الأمام. ابن آج الروم ذكر أدوات الاستثناء، وذكر الأساليب للاستثناء مع هذه الأدوات. فأولا، للاستثناء بإلا ثلاثة أساليب أصول، للمستثنى في كل واحد منها إعرابه الخاص به، وأشار ابن آج الروم إلى هذه الأساليب الثلاثة للاستثناء بإلا، فقال: المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام، هذا الأسلوب الأول، إذا كان الكلام موجبا تاما، هذا الأسلوب الأول. والأسلوب الثاني: وإن كان الكلام منفيا تاما، أي إذا كان الكلام منفيا تاما، هذا الأسلوب الثاني. والأسلوب الثالث: إذا كان الكلام ناقصا. فهذه الأساليب الثلاثة للاستثناء بإلا. فالأسلوب الأول، وهو إذا كان الكلام تاما موجبا، فحكم المستثنى وهو ما بعد إلا المخرج من حكم ما قبل إلا، حكم هذا المستثنى هو النصب قولا واحدا، سواء كان الاستثناء متصلا بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كما في قولك جاء القوم إلا زيدا، أو كان الاستثناء منقطعا بأن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، نحو قولك جاء القوم إلا حمارا، فيجب النصب المستثنى في هذا الأسلوب الأول. والأسلوب الثاني هو هذا الأسلوب الذي تقدم، لكن أدخل النفي عليه، يكون الاستثناء تاما موجبا ثم يرفع الإيجاب بالنفي، فعندئذ يكون للمستثنى حكمان إعرابيان، وذلك إذا كان المستثنى متصلا، إذا اتصل الاستثناء في هذه الحالة في هذا الأسلوب الثاني، فإن لك في المستثنى حكمين إعرابيين، نحو ما جاء القوم إلا زيدا أو إلا زيد، فلك في زيد في هذه الحالة والاستثناء متصل، لك فيه إعرابان: الأول البدل، البدلية، أي تجعل زيدا بدلا من المستثنى منه المتقدم. فانظر إلى المستثنى منه، ما إعرابه؟ مرفوع، ما جاء القوم إلا زيد، فتقول زيد تبدله بالقوم، ويكون البدل من قبيل بدل بعض من كل عند أهل البصرة، ويكون من قبيل العطف عند أهل الكوفة. فالنتيجة واحدة، فما بعد إلا يتبع ما قبله، سواء قلنا بأنه بدل كما يقول أهل البصرة، أو قلنا بأنه على العطف كما يقول أهل الكوفة. فالاتباع صحاصل. ولذا يقول ابن مالك: ما استثنت إلا، أو أشار إلى هذا ابن مالك بقوله: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، هذا الأسلوب الأول. وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل، اتباع ما اتصل، أي أن يكون المستثنى يتبع ما قبله من المستثنى منه، ويكون تابعا له، لكن إما على البدلية أو على العطف عند الطائفتين من أهل الكوفة والبصرة. وإذا كان المستثنى، أو إذا كان الاستثناء منقطعا في هذه الحالة، ما تقدم الاستثناء متصل، فلك في وجهان، وجهان إعرابيان في المستثنى. أما إذا كان الاستثناء منقطعا بأن لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه، قل أسلوب من فيه، فاختلف العرب في هذا، أهل الحجاز وبنو تميم. فأهل الحجاز يوجبون النصب للمستثنى في هذه الحالة، أي على انقطاع الاستثناء يوجبون النصب، وبنو تميم يجيزون النصب والإبدال. فهم وسعوا لغتهم في هذه الحالة، في هذه الحالة التوسيع، ما قالوا بقول واحد خلافا لأهل الحجاز. فمثلا تقول: ما جاء القوم إلا حمارا، على النصب فقط عند أهل الحجاز، ونحن في الحجاز، المدينة من الحجاز، والرسول صلى الله عليه وسلم من الحجاز لأنه من أهل مكة، وبنو تميم يجيزون أن تقول، أن تتبع ما بعد إلا لما قبل إلا إتباعا على البدلية، فتقول: ما جاء القوم إلا حمار، وإلا حمارا، هذا عند بني تميم، لكن عند أهل الحجاز إلا حمارا فقط. وجهان على اختلاف بين أهل البلدتين أو الناحيتين. وأتى ومن مجيء المستثنى على الوجهين في حالة الانقطاع في المستثنى الواقع بعد إلا في الأسلوب المنفي والاستثناء منقطع، جاء عليه قول بعضهم لعله من بني تميم أو من هذه البلاد أو من تلك البلاد، يقول: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وبلدة ليس بها أنيس، جاء النفي، ليس بها أنيس، فأنيس هذا المستثنى منه، ثم استثنى فقال إلا اليعافير والجعفير واليعافير جمع يعفور واليعفور صغير البقرة الوحشية والعيس هذا جمع أعيس عيساء أي النوق التي يميل لونها للبياض أو البيض النوق البيض وليست اليعافير والعيس من جنس الأنيس الأنيس للإنسان في الأصل إنسان مثله إذا فكان الاستثناء منقطعا أي المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ورفع أو أتبع المستثنى للمستثنى منه إتباعا له في الإعراب ولو كان هذا البيت الحجازي مثلا لقال وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس لأنه في هذه الحالة يوجبون النصب وإذا أوجبوا النصب فعلى الاستثناء فهذا الأسلوب الثاني من أساليب الاستثناء بإلا والأسلوب الثالث يكون بحذف المستثنى منه في الكلام ويكون الكلام منفيا لا محالة لابد من نفي الكلام عند حذف المستثنى منه فعندئذ ما بعد إلا يكون خاضعا للعوامل التي قبل إلا فإذا كان العامل يقتضي لأن العامل قبل إلا هو الذي سيعمل فيه مباشرة هو الذي سيعمل فيه وإلا مجرد فاصل لفظي لا أثر لإلا في هذه الحالة في العمل لكن إلا له أثر في المعنى وهو الحصر لكن في العمل لا عمل إلا في هذه الحالة تقول كما مثل له ابن أجرون ما قام إلا زيد ما قام إلا زيد فزيد الذي بعد إلا مرفوع ارتفع بالفعل الذي قبل إلا وهو منفي ما قام إلا زيد فزيد فاعل لقام وما رأيت إلا زيدا فزيدا منصوب على مفعول به لأرلي رأيت وما مررت إلا بزيد هذه الأساليب الأصول الثلاثة للاستثناء بإلا وما عدا هذه الأساليب الثلاثة متفرعة عنها ثانيا الاستثناء قد يكون بغير وسوى وسوى وسوائل فإذا وقع الاستثناء بهذه الأسماء لأن غير اسم وسوى اسم وسواء اسم فقد يقع الاستثناء بهذه الأسماء فتعتبر أدوات للاستثناء فالمستثنى بهذه الأسماء له حكم إعرابي واحد هو الجر ليس غير وذلك لأن غيرا وسوا وسوا وسواء وسواء تكون مضافة إلى المستثنى والمستثنى مضاف إليه أو يصير المستثنى مضافا إليه وإذا كان مضافا إليه جر إذ ليس للمضاف إليه إلا حكم واحد هو الجر فتقول على هذا من باب التمثيل جاء القوم غير زيد، غير زيد. وما جاء القوم غير زيد وغير زيد، وما جاء غير زيد. هذه الأثالب الثلاثة للاستثناء بإلا، فحكم المستثنى بهذه الأثالب الثلاثة للاستثناء بإلا، الحكم للمستثنى في هذه الأثالب الثلاثة يكون للفظة غير. حكم المستثنى بإلا يأخذ هذا الحكم لفظ غير وسوى وسوى وسوى إذا وقع الاستثناء بها. فبيان ذلك، إذا قلت الآن جاء القوم إلا زيدا، فزيدا ليس فيه إلا النص، جاء القوم إلا زيدا. فلو قلت جاء القوم غير زيد، إذن فليس لك في غير إلا النص، جاء القوم غير زيد، فتنصب غير على أنه على الاستثناء لأنه يأخذ حكم المستثنى بإلا. وإذا قلت ما جاء القوم إلا زيدا صحيح، أو إلا زيد على الإبدال، ما جاء القوم إلا زيد فزيد بدل، أو إلا زيدا فزيد مستثنى، والنصب للاستثناء في هذه للمستثنى في هذه الحالة عربي جيد. فلو جئت بأداة الاستثناء وجعلتها غيرا فقلت ما جاء القوم غير زيد وغير زيد، ما جاء القوم غير زيد على أن غير منصوب للاستثناء، وما جاء القوم غير زيد مرفوع على الإتباع، إتباع غير للمستثنى منه هو زيد على البدلية. وهنا تظهر قوة ما ذهب إليه أهل البصرة عند الإبدال في مثل هذا الأسلوب. إذن فتتبع غير للمستثنى منه. وإذا قلت في الأسلوب الثالث تقول ما جاء إلا زيد، إذن فضع مكان إلا غير، فستقول إيش؟ ما جاء غير زيد على أنه غير فاعل، وتقول ما رأيت إلا زيدا، تضع مكان إلا غير فتقول ما رأيت غير زيد، وما مررت إلا بزيد فتقول، إذا وضعت غير مكان إلا تقول ما مررت بغير زيد، ما مررت بغير زيد، وهكذا. ثانيا أو ثالثا المستثنى بخلا، المستثنى بخلا وعدا وحاشا، هذه كلمات ثلاثة، وهي في هذه الحالة تحتمل الفعلية والحرفية، أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا وحاشا فتحتمل أن تكون أفعالا وتحتمل أن تكون حروف جر. فعلى أنها أفعال، وفي كل حالة وعلى كلتا الحالتين يستثنى بها، يستثنى بها. فإذا استثنيت بها وجعلتها أفعالا تقول جاء القوم خلا زيدا وعدا زيدا وحاشا زيدا، جاء القوم فعل وفاعل، خلا هذا باعتبار فعلا تقول فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو يعود إلى البعض المفهوم من الكل السابق وهو القوم. وزيدا منصوب على أنه مفعول به لأن خلا فعل متعد، منصوب على أنه مفعول به لكن استفيد الاستثناء، فالنصب على أنه مفعول به لا ينافي الاستثناء، المعنى استثناء لكن النصب في اللفظ على جهة المفعولية به، فتقول زيدا خلا زيدا زيد مفعول به، وكذلك عدا زيدا، وكذلك حاشا زيدا. وإن شئت جررت المستثنى بهذه الكلمات فتقول جاء القوم خلا زيد وحاشا زيد وعدا زيد على أنها أحرف جر، لأنها سمعت للعرب هكذا ينصب يجرون بها وينصبون بها، وأصل اللغة السماع. ولذلك قال ابن آج الروم والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، يجوز نصب المستثنى بهذه الكلمات الثلاثة باعتبارها أفعالا ماضوية، وجره أي وجر المستثنى باعتبار هذه الكلمات أحرف جر، وكلاهما صحيح. نحو يمثل الآن ابن عاج الرومي فيقول نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا زيدا وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. ثم قال رحمه الله باب لا، نعم هو ما ذكر ابن أجرهم، لكن لا بس إذا تقدمت ما عليها على هذه الكلمات فإنها تتمحض للفعلية، تتمحض للفعلية، وإذا فإذا لا يأتي المستثنى إلا هو منصوب لأنها تمحضت للفعلية، فتقول جاء القوم ما عدا زيدا ما خلا زيدا ما حاشا زيدا، تتمحض الفعلية فينصب المستثنى. ثم قال رحمه الله باب لا، باب لا، لا هذه للنفي، ولا للنفي قد تكون لا نافية للجنس وهو المراد هنا، وقد تكون لا نافية للوحدة وليست مرادة هنا، فلا نافية للجنس. ومعنى نفي الجنس في كلام العرب بلا أن لا هذه إذا دخلت على اسم نكرة بدلا من إن، لأن النحاة يقولون بأن لا هذه تعمل عمل إن، إذن فتكون لا هذه للجنس من النواسخ لأنها نائبة عن ناسخ من النواسخ، إلا أن هذا الناسخ الذي نابت عنه لا عمله في النسخ أو عند النسخ نصب ما كان مبتدأ ورفع ما كان خبرا، هذا العمل للا الذي تعمل عمل إن. ومعنى لا نافية للجنس أنك على هذا إذا قلت لا رجل في الدار مثلا، لا رجل في الدار، فتلاحظون أن رجل بمثابة مبتدأ أو اسم النكرة تقدم ولا يبتدأ بالنكرة، لكن إذا دخلت عليه لا فنقول هذا عبارة عن اسم النكرة، بل هو اسم النكرة. أخبر عنه بما بعده من هذا الجار والمجرور في مثالنا، وقد يكون هناك ما هو خبر وليس بجار ومجرور، لكن المثال لا رجل في الدار، التقدير لا رجل موجود في الدار. وهذا الأسلوب في لغة العرب يدل على نفي جنس الرجل، أي على نفي عموم الرجل، فلا يبقى هناك رجل أو جنس للرجل لم ينفى عن الكينونة في الدار. دخل جميع الرجال، فإذا قلت لا رجل في الدار عممت، ولذا لا يصلح أن تقول بعد ذلك بل رجلان، لا رجل في الدار، لأن لا لنفي الجنس وعم. وهذا يبين أنه إذا كانت لا لنفي الوحدة جاز أن تستدرك فتقول لا رجل قائما أو لا رجل في الدار بل رجلان، إذن فتستدرك فيمكن الاستدراك. أما عند النفي بلا النافي الجنس فلا استدراك، فيعلم أن لا لنفي الجنس. وهذه لا التي لنفي الجنس تعمل عمل إن بشروط، بعدما تعرفون المعنى هناك شروط لإعماء للا عمل إن في نصب الاسم ورفع الخبر، لأن لا النافي الجنس له اسم وخبر كما لإن. إذا من شروط عمل لا عمل إن أن يكون الاسم نكرة، أن يكون الاسم اسم لا نكرة، فإذا كانت نكرة صح العمل من لا عمل إن في هذه النكرة، إلا أن هذه النكرة مع نكارتها يشترط أن تتصل هذه النكرة التي هي اسم لا بلا، لا يفصل بينهما، لا يفصل بينهما. تقول لا رجل كما تقدم في المثال، فرجل اسم لا جاء بعد لا، فهو أي اسم لا هذا في هذه الحالة مبني، أي يبنى في هذا المثال يبنى على الفتح أو على ما ينصب به في محل النصب، يبنى على ما ينصب به في محل النصب، هكذا يعرف. فرجل مثلا لو كان في أسلوب آخر ونصب فإن علامة النصب الفتحة، لكن الفتحة قد تلون فقط، على كل حال علامة النصب الفتحة، فإذا نصبته فإذا كان ينصب بالفتحة ووقع هذه النكرة اسما لله، فإنه أي هذا الاسم يكون مبنيا على ما ينصب به كالفتحة هنا أو الياء مثلا أو الكسرة مثلا في محل نصب. لماذا يقال هذا؟ لأنه مبني، وهذا البناء لاسم لا المفرد، أي اسم لا المفرد، أي الذي لم يضف إلى ما بعده، لم يضف إلى ما بعده، ولم يكن كذلك شبيها بالمضاف. إذن فأحوال اسم لا هذه إما أن يكون نكرة مفردة أو نكرة مضافة أو نكرة شبيهة بالمضاف. فإذا كان نكرة غير مضافة أي مفردة فحكم اسم لا هذا البناء على ما ينصب به في محل نصب. تقول لا رجل في الدار كما تقدم، فلا نافي للجنس، ورجل اسم لا مبني للفتح في محل نصب لبنائه لأنه مفرد. وقد يقول النحاة إن علة بنائه تركب هذا الاسم مع لا تركيب 15 فبني، هذا تعديل النحاة. وقد يقال إن من علة بناء اسم لا في هذه الحالة تضمنه معنى من، والاسم إذا تضمن معنى الحرف بني كما قال ابن مالك، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جيتنا والمعنوي في متى وفي هنا. إذن فالشبه المعنوي لاسم لا عند بدائه عند بعض النحاة هو تضمن اسم لا معنى من، فبني لأجل هذا. إلا أن العلة الأولى أقوى، أنه بني لا مع اسمها وهو مفرد بشرط أن يكون اسم لا مفردا كما تقدم، إنما بني لتركبه مع لا تركيب 15 أو 11 فما فوق إلى 19. هذه حالة لاسم لا. وحالة أخرى كما تقدمت الإشارة إليه، إذا كان اسم لا مضافا هو نكرة لكن أضيف، يقال هكذا أضيف، كأن تقول لا رجل سوء عندنا، لا رجل سوء عندنا، فلا نافي للجنس، ورجل اسم لا معرب، فالفتحة على رجل فتحة إعراب وليست فتحة بناء، وذلك الإضافة لما بعده أضيف إلى سوء. إذن فتقول رجل اسم لا منصوب وعلامة نصب الفتاة ظاهرة ومضاف، وسوء مضاف إليه. أو إذا كان هذا الاسم للا شبيها بالمضاف كأن يكمل بشيء بعده يبين المراد منه، وهذا الشيء الذي يكمل بعده يكمل به بعده قد يكون مرفوعا معمولا له لهذا الاسم، وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. مثال المرفوع أن تقول لا محمودا خلقه مذموم، فمحمودا اسم لا النافي للجنس لكن معرب، ولذلك نون لا محمودا، وخلقه هذا النائب فاعل لمحمودا ارتفع به، واسم المفعول يعمل عمل فعله، خلقه نائب فاعل لاسم لا هذا، محمودا خلقه مذموم هذا خبرنا. فتلاحظون أن ذكر محمودا وبعده خلقه يبين المراد المحمود هذا، لا محمودا، لو قلت لا محمودا مذموم لا يفهم، أول كلام يكون ناقصا، لا محمودا في أي شيء، ماذا تريد بالمحمود؟ لا محمودا خلقه مذموم، فيكون اسم لا هذا معربا لأنه بين ووضح بما بعده. وكذلك لو قلت لا طالعا جبلا حاضر، فطالعا اسم لا وهو معرب لأنه شبيه بالمضاف كالذي تقدم الآن، شبيه بالمضاف في التزام إلصاقه بما بعده ليبين المراد منه وإلى يكون ناقصا، كما لو لم تذكر المضاف إليه فإن المضاف وحده يكون ناقصا. فتقول لا طالعا جبلا حاضر، فجبلا كمل المراد من طالعا، لأنك لو قلت لا طالعا حاضر فما المراد بالطالع؟ لا طالعا سقفا، لا طالعا باخرة، لا طالعا أي شيء. فإذا قلت جبلا فقد وضحت المراد من طالعا، فيكون طالعا قد كمل بما بعده، ثم تأتي بالخبر وهو حاضر. مثلا لا طالعا جبلا حاضر، فحاضر خبر لا النافر الجنس. وكذلك تقول لو كان ما بعد هذا الشبيه بالمضاف متعلقا به وهو جار مجرور، كأن تقول لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا من زيد عندنا. فخيرا هذا تلاحظونه هو وصف كما تقدم في ما تقدم من أمثلة الشبيه بالمضاف كله صفات. إذن فإذا قلت لا خيرا، أصل لا أخيرا لكن كسر الحذف للهمزة فصار خيرا، فنون لا خيرا من زيد، فمن زيد جار مجرور متعلق بخيرا والتعلق عمل. إذن فنكون قد بينا المراد بخير هذا، بين المراد منه بتعليق من زيد به. ثم قلنا بعد ذلك عندنا، وعندنا هذا الظرف هو الخبر أو متعلق بالخبر، خبر للا أو متعلق بخبر للمحذوف. لا خيرا من زيد حاصل عندنا موجود عندنا مثلا. فهذه أحوال عمل هذا الحرف هو النافر الجنس. وابن آج الروم أشار إلى ما تقدم أن قلنا الآن، أشار إليه في قوله اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين، إذا باشرت النكرة بهذا الشرط، إذا باشرت النكرة. فقول إذا باشرت النكرة تقدم الكلام عليه، لكن إذا لم تباشر النكرة بأن يكون هذه، أن تكون هذه النكرة في الأصل اسمها، لكن هذه النكرة فصل بينها وبين لا ووضع شيء كالخبر إلى نفسها، وضع بينها بين لا وبين الاسم فأخر الاسم، فعندئذ لا تعمل لا عمل إن، فينقلب الحكم. تقول كما في قوله جل شأنه لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول. لو تأملت في هذا الأسلوب أصله يقال، لكن أساليب العرب تتغير وتتبدل لأغراض كثيرة تبين في علم البلاغة. فالأصل يقال لا غول فيها، لا غول فيها، هذا صحيح، أسلوب وترهيب صحيح، لكن معناه يكون قاصرا عن معنى ما لو قال كما قال جل شأنه لا فيها غول. فرق بين المعنى، تغير الإعراب فتغير المعنى. فلو قلت لا غول فيها هذا نفي لجنس الغول من خمر الآخرة فقط، من خمر الآخرة. لكن لو قلت لا فيها غول أي لا فيها هي فقط، لا فيها أي في خمر الآخرة فقط غور، لا خمر الدنيا ففيها غور. يتغير المعنى بتغير الإعراب، ولذلك هذه الأعاريب للكلام العربي لها دلالات معنوية ابتدائية نحوية أو بلاغية أو ما أشبه ذلك. إذن فقوله قول ابن آجروم إذا باشرت النكرة يستفاد منه أنه إذا لم تباشر لا النكرة التي اسمها لم تعمل لا عمل إن، كما في هذه الآية لا فيها غور. ففي هذه الحالة لا نافية، نقول نافية نافية هي نافية لكن ليست الجنس التي مر معنا الآن بشروطه. إذن لا نافية حرف مبني للسكون لا محل من الإعراب، وفيها جار مجرور خبر أو متعلق بالخبر متقدم على مبتدئه، وغول مرفوع لأنه مبتدأ مؤخر، والمبتدأ إذا كان نكرة لا يجوز الابتداء به إلا إذا أخر كما هنا، هذا من شروط الابتداء بالنكرة. من شروط الابتداء بالنكرة أن يؤخر أحيانا عن الخبر، وبشرط أن يكون هذا الخبر ظرفا أو جار مجرور مختصين أو غيرهما أو غيرهما مما يكون معرفة. ففيها جار مجرور في اختصاص، في هذا الجار المجرور اختصاص لأنها ضمير. إذن ثم جاء بعده المبتدأ النكرة فأمكن الابتداء بالنكرة في هذه الحالة، وإلا فلا. لو قلت لا غول فيها مثلا في هذه الحالة قد يجوز، لكن لا لا تكون لنفي الجنس بل لنفي الوحدة فلا معنى. لكن في هذا التركيب لا فيها غول فغول مبتدأ مؤخر. ثم قال رحمه الله ولم تتكرر لا، لم تتكرر لا أي لا النافي للجنس تعمل عمل إن بهذه الشروط أو بالشروط التي تقدم ذكرها تعمل هذا العمل، لكن مع وجود الشروط فقد لا يكون عملها هذا واجبا مع توفر الشروط، وذلك ما لو كررت لا مع توفر الشروط، فيكون إعمالها عمل إن جائزا لا لازما. هذا ما نقوله ولم تتكرر لا، أي فإذا تكررت لا مع توفر الشروط لم يجب هذا العمل ولم يكن واحد فقط، كأن تقول كما في قولي كما في كما في كما في الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول هذا توفرت في الشروط لأن الخبر إلا بالله مثلا، لكن لما كررت لا فوجدنا اسمين للاءين مثلا، هذا معنى التكرار، فعندئذ يجوز أن تقول لا حول ولا قوة بإعمال لا عمل إن كما تقدم، ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة ولا قوة مثلا، ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة، يجوز هذا أيضا، أي لا الأول تعمله عمل إن كما تقدم في لا، وما بعده من لا الثانية لك فيه أوجه، لك في لا الثانية مع ما بعده أوجه، ثلاثة أوجه مثلا، هذه ثلاثة الأوجه تحصل في اسم لا الثانية بشرط أن تكون قد بنيت وأعملت لا الأول عمل إنا فتقول مثلا لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة إذا فتحت الأول، لأنه يجوز أن لا تفتح الأول فتهمل لا، ولا يكون إعمال لا عمل إن واجبا كما تقدم الكلام عليه، فيجوز أن تقول لا حول فتقول ولا قوة ولا قوة في هذه الحالة، أي إذا رفعت اسم الأول فلك فيما بعد للثانية من الاسم وجهان، الرفع والبناء. فمجموع قولك لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوجه، مجموعه خمسة. إذن فهذا كله يدخل في قوله ولم تتكرر لا، فإذا تكررت لا لم يجب إعمال لا عمل إن، بل يجوز. هذا هو المراد. ومثل ابن آج الرومي لهذا فقال نحو لا رجل في الدار، هذا مثال يتفق عليه على أن لا هنا نافر الجنس، وعمل عمل إن، فرجل اسم لا مبني الفتح في محل نصب لأنه نكرة مفردة غير مضافة ولا شبيهة بالمضاف، فهو مبني الفتح في محل نصب. ثم قال رحمه الله فإذا لم تباشرها، فإذا لم تباشرها أي لم تباشر لا النكرة وجب الرفع، وجب الرفع أي وجب إهمال لا عن عمل إن، هذا ما نقول وجب الرفع. ووجب تكرار لا في هذه الحالة نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار أصل لا رجل في الدار، ففصل بين لا وبين اسمها بالخبر فلم يتصل اسم لا بها فبطل عملها عمل إن، وإذا بطل عملها عمل إن فإن ما بعد لا في هذه الحالة يرجع إلى ما كان عليه قبل دخول لا، وهو الرفع على الابتداء. ولذلك قال ابن آج الروم فإذا لم تباشرها وجب الرفع، وإذا وجب الرفع وجب التكرار تبعا لوجوب إهمال لا عن عمل إن. وجب تكرار لا نحو لا رجل في الدار، لا في الدار رجل ولا امرأة. وإن تكررت لا، وإن تكررت لا جاز إهمالها وإلغاؤها، وتقدم بيان هذا في لا حول ولا قوة إلا بالله، جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة نحو ما تقدم من المثال لا حول ولا قوة، لا حول إلا بالله ولا قوة إلا به. إذن هذا مثال لا في الدار، لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت ولا امرأة ولا امرأة أو ولا امرأة ولا امرأة ما دمت قد بنيت اسم لا الأول وأعملت في لا في رجل عمل إن. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة. كم بقي؟ ها؟ يكفي؟ نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.